الصلاة والسلام لا، حتى تميز بينهما فتزن، شوف وزن الدنانير كم، وزن الذهب هذا كم، وتخرج الخرج، تخرج الخرج. فدل ذلك على أنه إذا بادل ربويا بربوي أو بجنسه أصح، ومع أحدهما من غير جنسهما أن هذا أنه لا يجوز. يعني عند أبي حنيفة رحمه الله أن هذا جائز، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقالوا بشرط التساوي، يعني عندما تبادل الذهب أو يعني تمر بتمر، فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول مد تمر بمد تمر، المد الآخر مقابله الريال أو الدرهم الذي مع المد الأول، فإذا كان هذا يقابل هذا يقول بأن هذا جائز ولا بأس به. الصورة الثانية مد تمر ومعه ريال، ومد تمر ومعه ريال، يقول بأن هذه جائز. والأحوط في ذلك هو الأخذ بما دل عليه حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه. فعندما يبادر الإنسان ربوي بجنسه، ربوي بجنسه، فلا بد أن يكون الذهب مثلا بمثل، أو التمر أو الشعير أو الفضة لا بد أن يكون مثلا مثل، وأن لا يجعل مع أحدهما من غير جنسهما. فإذا أراد الإنسان أنه يبادر ذهب بذهب لا بد يقول بع الذهب الأول اللي معك، الذهب الأول هذا بعه ثم اشتر ذهب آخر. أما تبادل ذهب بذهب وتزيد دراهم أو حتى تزيد دراهم مقابل الصنعة، هذه أيضا هذا لا يجوز، لأن ظاهر حديث عبادة، هذا وين رخص فيه بعض العلماء، لكن حديث عبادة ظاهر في ذلك، الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء. فكونك تأخذ ذهب من الصائغ مصنع وتعطيه ذهب جديد وتقول هذه 100 ريال مقابل الصنعة، هذا لا يجوز. ظاهر حديث عبادة أن هذا شامل سواء جديد ولا غير جديد، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. فالطريقة الصحيحة نقول بيع الذهب اللي معك ثم اذهب واشتري ذهبا غيره. والإمام أحمد رحمه الله يقول الأولى أنه ما يشتري من الشخص الذي باع له، بل يبيع ثم بعد ذلك يبحث ويشتري من غيره، يشتري من غيره، فإذا لم يجد حاجته، إذا لم يجد حاجته إلا عند هذا الذي باع عليه لا بأس. لكن الأولى والأحوط له ألا يشتري ممن باع عليه. قال يقول الأخ كرسي ده موديل شين واو صاد 405 تخرج. قال ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، يعني يقول المؤلف رحمه الله لعل نقص على هذا لبعض الناس، ناخذ بعض الأشياء نقص على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ بعت ذهبا واستلمت الثمن على أقساط، فهل هذا جائز؟ هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. يعني عندما تبيع ذهب لابد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل. فالعلماء كما سيأتينا إن شاء الله في الصرف، يعني القسط الذي استلمته هذا صحيح فيما يقابله من الذهب، أما بقية البيع فهذا باطل ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يقول أحسن الله عليكم، علة ربا الفضل ظاهرة، لكن ما علة ربا النسيئة؟ يعني قصده التأخير، تأخير القبض. تأخير القبض هذا يعني إذا كان في النقود وفي الذهب والفضة هذا ظاهر أيضا، ظاهرة، يعني كونك تبيع ذهب أو تأخذ ذهب مؤخر هذا العلة فيه ظاهرة، لأن عدم القبض في المجلس هذا يؤدي إلى الشحنة والبغضة، لأن الأسعار ترتفع، الأسعار ترتفع وتزيد وإلى آخره، فأوجب الشارع أن تقبض في الحال. وكذلك أيضا علة ربا النسيئة أيضا في غيرها هذه كان يفعلها الجاهلية، فيقولون تؤخر وتقضي أو تؤخر وتربي، يعني فمنع الشارع ذلك، نقول علته في ما يتعلق بالذهب والفضة وذلك من الأوراق النقدية، هذه ظاهرة يكونك تأخر القبض هذا يؤدي إلى جهة الأسعار ونقصها، وهذا ظاهر الآن. يقول فضيلة الشيخ طلب مني شخص صرف 50 ريال فلم أجد معي سوى 47 ريالا فقال لي أعطنيها وقد سامحتك عن الباقي فمسكم، هذا لا يجوز، هذا تحيل، تحيل الآن، وهو الآن بعد 50 ب47 بعد الآن 50 ب47 وكونه يقول أسقط أو وهب هذا كله وسيلة تحيل على مبادلة ربوي بربوي مع التفاضل، يعني لا عبرة بالرضا الذي يخالف الشرع. يقول طبيعة الشيخ هل يجوز أخذ بضاعة والمقصد من هذه البضاعة هي جائزة، وإذا أسست بهذه الجائزة هل هي حلال أو حرام؟ كيف؟ هل يجوز أخذ بضاعة والمقصد من هذه البضاعة هي جائزة موجودة فيها؟ نعم، هو بالنسبة للجائزة إذا كان الإنسان اشتراها بثمن المثل ولم يزد في الثمن، لأنه إذا زاد في الثمن دخل في الميسر، اشتراها بثمن المثل ومثل هذه السلع يحتاج إليها، مثل هذا لو حصل على الجائزة أنه لا بأس. يقول فضيلة الشيخ عندي أخ لي وهو يعمل بالربا ويقع أحيانا في الغش أو الكذب، فهل يجوز لي أن أخذ من ماله؟ نعم، العلماء رحمه الله قسموا المكاسب إلى قسمين، القسم الأول مكاسب أو نعم بالنسبة للكسب قسموا إلى قسمين، القسم الأول ما كان محرما من أجل كسبه أو لأجل كسبه، والقسم الثاني ما كان محرما لعينه أو لحق الغير، فإذا كان الشيء محرما لعينه كالميتة والخنزير أو لحق الغير لكونه مسروقا أو مختلسا أو مغصوبا فهذا ما يستثنى منه، لكن ما كان محرما لكسبه كما لو كان يتعامل بالربا أو في الغش أو يبيع المحرمات ونحو ذلك فهذا قالوا يجوز أن تقبل هديته ويجوز أن تأكل من طعامه، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من طعام اليهود وقد أخبر أنهم يتعاملون بالربا، لكن إذا كان عدم الأكل أو عدم قبول الهدية ونحو ذلك هذا سيردعه ويزجره عن تعامله بالربا أو بالغش أو ببيع المحرمات، فهذا ما يجوز بالتأكل، لأنه الآن أصبح من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما إذا كان لن يردعه ولن يزجره فهذا لا بأس. الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مزيدا في حمده، وصلى الله وسلم على نبيه وعبده وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان من بعده، أما بعد، فقال العلامة شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي المتوفى 1690 رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى، ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، ومرد الكيل لعرف المدينة، والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. فصل: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين، وإن تفرقا قبل القبض بطل، وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ، وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ، ولا يجوز بيع الدين بالدين. فصل: ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض، والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، وإن وجدها مغصوبة بطل، ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام أو حرب. باب بيع الأصول والثمار. إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر أو منفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح، وإن باع أرضا ولم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق شيء من أحكام الربا، وذكرنا أن من أحكام الربا شيئا من الضوابط المتعلقة بمسائله، فذكرنا من هذه الضوابط أنه إذا اتحد الجنس الربوي فإنه يشترط شرطان: الشرط الأول التساوي، والشرط الثاني الحلول والتقابض. وذكرنا أيضا من الضوابط أنه إذا اختلف الجنس الربوي واتحد العوضان في العلة، في علة ربا الفضل، فإننا نشترط شرطا واحدا وهو الحلول والتقابض، كما لو باع برا بشعير أو ذهبا ببر، كما لو باع برا بشعير أو ذهبا بحديد ونحو ذلك، فإنه اختلف الجنس الربوي هنا لكن اتحدا في العلة، فإذا اتحدا في العلة فإننا نشترط شرطا واحدا فقط وهو الحلول والتقابض، الحلول والتقابض. وذكرنا في المثال كما لو باع برا بشعير أو باع حديدا بنحاس، باع حديدا بنحاس، فإنه يشترط شرط واحد فقط وهو الحلول والتقابض. أما لو باع ذهبا بحديد فهذا يأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يشترط شيء، وإن كان يتحدان في العلة، يتحدان في العلة علة ربا الفضل وهي الوزن على المذهب، فعند مبادلة ذهب بحديد أو ذهب بنحاس إذا كان أحد العوضين نقدا فإنه يأتينا في كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يشترط شيء. وتقدم لنا أيضا من الضوابط أنه إذا اختلف الجنس الربوي ولم يتحدا في العلة أنه لا يشترط شيء، كما لو باع ذهبا ببر فالذهب ربوي والبر ربوي، لكن اختلف الجنس واختلفت العلة فلا نشترط شيئا. وتقدم أيضا لنا من الضوابط أن العلة إذا انتفت عن أحد العوضين أو كان كل من العوضين ليس ربويا فإنه لا يشترط شيء، كما لو باع ذهبا بثياب فالثياب انتفت العلة منه ووجدت العلة في الذهب فإنه لا يشترط شيء. وكذلك أيضا لو باع ثيابا بثياب أو باع خشبا بثياب ونحو ذلك، هنا الآن العلة انتفت من كل منهما فلا نشترط شيئا. ثم بعد ذلك تطرقنا لمسألة مد عجوة، وذكرنا ما ذكره المؤلف رحمه الله من صور هذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. فيقول المؤلف رحمه الله: يباع النوى بتمر فيه نوى، فالنوى على المذهب ربوي، نوى التمر على المذهب ربوي لأنه مكيل يكال. وتقدم لنا أنهم يرون أن العلة في الأصناف الأربعة هي الكيل، هي الكيل وإن كانت غير مطعومة، فالنوى هذا ربوي والتمر هذا ربوي. فيقول المؤلف رحمه الله: لا بأس أن تبيع نوى التمر بتمر فيه نوى، لأن النوى في التمر ليس مقصودا، ليس مقصودا، فيجوز لك أن تبيع نوى تمر بتمر. وهذا التمر العوض الثاني فيه نوى، ويقول المؤلف رحمه الله لا بأس، لأن النوى هذا ليس مقصود، النوى الذي في التمر ليس مقصود، وإنما قصده هو التمر، فهذا جاء تابع فلا يكون داخلا في مسألة مد عجوة ودرهم، ما دام أنه ليس مقصودا لا يكون داخلا في مسألة مد عجوة. وكذلك أيضا لو كان وكذلك أيضا من الأمثلة لو باع برا ببر فيه شيء من حبات الشعير، فنقول هذا ليس داخلا في مسألة مد عجوة ودرهم، لأن الشعير الموجود في العوض الثاني البر هذا ليس مقصودا، فلا بأس أن يبيع برا ببر فيه شيء من الشعير لأنه ليس مقصودا، فلا يكون داخلا في مسألة مد عجوة ودرهم كما سبق لنا. وأيضا كما سبق أن بينا أن مسألة مد عجوة إنما تكون في الربوي إذا بيع بجنسه، أما إذا كانت في غير الربوي أو كانت في ربوي بيع بغير جنسه فهذا لا بأس، مثلا لو بادل سيارة بسيارة أخرى ومعها كتاب مثلا أو معها دراهم مثلا، نقول هذا لا بأس، لأن السيارة ليست من الربويات، فهي ليست مكيلة ولا موزونة عند الحنابلة وعند شيخ الإسلام، ليست ثمنا وليست مطعومة مكيلة أو مطعومة موزونة، فالسيارات هذه ليست ربوية. أيضا لو بادل كتابا بكتاب آخر ومعه قلم هذا نقول لا بأس، لأن هذه ليست ربوية. كذلك أيضا لو بادل ربويا بربوي من غير جنسه لا يكون داخل مسألة مد عجوة ودرهم، بادل بر بدراهم فنقول لا بأس، حتى لو كان مع الدراهم كتاب آخر نقول هذا لا بأس به. قال ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، اللبن هذا ربوي لأنه مكيل، وأيضا عند شيخ الإسلام ربوي لأنه مكيل مطعوم، الصوف الصوف على المذهب ربوي لأنه موزون، لكن عند شيخ الإسلام ليس ربويا لأنه ليس مطعوما، فالصوف على المذهب هذا ربوي واللبن ربوي، فإذا بادل لبنا وصوفا بشاة ذات لبن وصوف فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا بأس به، لأن اللبن والصوف في الشاة غير مقصود، المقصود هو الشاة، وأما اللبن والصوف ليس مقصودين، فلا يكون داخل في مسألة مد عجوة ودرهم التي سبق. قال ومرد الوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضع. تقدم لنا من الضوابط أننا إذا اشترطنا التساوي فلا بد أن يكون التساوي بالمعيار الشرعي، كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. الآن المؤلف رحمه الله ذكر المرجع، يعني ما المرجع في هذه الأصناف بالنسبة لمعاييرها الشرعية، فالبر ما هو معياره الشرعي، والتمر ما هو معياره الشرعي، والبر والحديد على القول بأنه ربوي، ما هي معايير هذه الأشياء الشرعية لكي نضبطها بمعيارها الشرعي. فعندما نبادل تمرا بتمر تقدم أنه لا بد أن يكون التساوي بالمعيار الشرعي، والتمر مكيل لا بد أن يكون بالكيل، إما بالصاع أو بالمد أو بالقفيز أو بالوسط إلى آخره. إذا بادلنا ذهبا بذهب لا بد أن يكون بمعيار شرعي، ومعياره الشرعي الوزن. كيف نعرف أن معيار البر هو الكيل وأن معيار الشعير هو الكيل إلى آخره؟ يقول المؤلف رحمه الله، الآن شرع المؤلف رحمه الله في بيان ذلك، فقال ومرد الوزن لعرف مكة والكيل لعرف المدينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: الميزان ميزان مكة والمكيال مكيال المدينة. وعلى هذا ما كان مكيلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فهو مكيل إلى يوم القيامة، ما تضبطه إلا بهذا، ما تضبطه إلا بهذا المعيار. فالبر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة مكيل، يبقى مكيلا إلى يوم القيامة. يعني إذا أردت أن تبادل برا ببر، عندما نشترط التساوي عند مبادلة ربوي بجنسه لا بد أن يقوم بالمعيار الشرعي. أما إذا لم نشترط التساوي تبادل ربوي بغير جنسه فلا يشترط المعيار الشرعي، لأن يعني المعيار الشرعي إنما نحتاجه لكي نحقق التسوية، لكي نحقق التسوية. فعندما تبادل بر بشعير ما في بأس، أنت إن شئت أن تضبط هذه المبادلة بالوزن أو بالكيل أو بالجزاف أو حتى جزافا، لو بادلت صبرة بر كومة بر بكومة شعير فهذا لا بأس به. فنقول المكيال مكيال المدينة، فما كان مكيلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة مكيل إلى يوم القيامة، والبر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مكيل في المدينة، المدينة أهل المدينة يضبطونه بالكيل، الشعير أيضا مكيل عند أهل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، التمر مكيل، الملح مكيل إلى آخره، والميزان ميزان أهل مكة، فما كان موزونا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل مكة فهو موزون إلى يوم القيامة. والذهب يوزن عند أهل مكة، والفضة توزن عند أهل مكة إلى آخره. هذا بالنسبة نقول بالنسبة إذا أردنا أن نعرف معايير الأموال الربوية نقول المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة، فما كان مكيلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل المدينة فهو مكيل إلى يوم القيامة، لا بد أن تضبطه بذلك عندما نشترط التساوي. وما كان موزونا عند أهل مكة فهو موزون إلى يوم القيامة، لا بد أن تضبطه بذلك عندما نشترط التساوي. قال المؤلف رحمه الله: وما لا عرف له هناك، يعني إذا وجدت أشياء ليس لها عرف عند أهل المدينة وليس لها عرف عند أهل مكة، يقول المؤلف رحمه الله اعتبر عرفه في موضعه. فننظر إلى عادة الناس وإلى عرفهم، هل يضبطون هذه الأشياء بالكيل أو يضبطونها بالوزن، هل يضبطونها بالكيل أو يضبطونها بالوزن. فأصبح خلاصة المذهب أن المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة، وما لا عرف له هناك فإننا نضبطه بعرف بلده. وهذا كما أشرت لكم أننا لا نحتاج إلى المعيار الشرعي إلا عند اشتراط التساوي، ومثل اشتراط التساوي إذا بادلنا ربويا بجنسه، أما إذا بادلنا ربويا بغير جنسه لا نشترط تساوي، أو بادلنا ربوي بغير ربوي لا نشترط تساوي، ما نحتاج إلى المعيار الشرعي. أو أصلا بادلنا ربوي بادلنا غير ربوي بغير ربوي ما نحتاج إلى المعيار الشرعي. الرأي الثاني في هذه المسألة، قالوا الرأي الثاني أنا نرجع إلى العرف، نرجع إلى العرف إلا في الأصناف الستة التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يرجع إلى العرف إلا في الأصناف الستة التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فالبر والتمر والشعير والملح هذه مكيلات، والذهب والفضة هذه موزنات، مع ذلك ينظر إلى أعراف الناس، ينظر إلى أعراف الناس. والرأي الثالث أننا نرجع إلى العرف مطلقا في كل شيء، فما تعارف الناس عليه أنه مكيل فهو مكيل، وما تعارفوا على أنه موزون فهو موزون إلى آخره، قالوا نرجع إلى العرف مطلقا. والأقرب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو المذهب لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة، والميزان ميزان مكة. قال رحمه الله: هناك أشياء ذكرها الحنابلة رحمه الله عندما فرعوا، قالوا بأن كل مائع فهو مكيل، كل مائع يقولون بأنه مكيل. فاللبن يضبط بالكيل، عندما تبادل لبن بقر بلبن بقر لابد أن تضبطه بالكيل بالصاع أو بالمد، لو ضبطته بالوزن ما يصح، يعني 5 كيلو لبن بخمسة كيلو لبن من البقر هذا لا يصح، يعني ضبطته بالوزن لابد أن تضبطه بالكيل. لكن لو بادلت بقر لبن بقر بلبن إبل، ها نحتاج إلى المعيار هنا أو لا نحتاج؟ لا نحتاج إلى المعيار، لأنه الآن اختلف الجنس الربوي، فتقدم لنا أن لبن الإبل جنس ولبن البقر جنس، ما نحتاج إلى المعيار الشرعي، اضبطه بالكيل اضبطه بالوزن، بعه جزافا، حتى لو بعت جزاف ما في بأس، تبيع مثلا هذا الإناء فيه لبن بقر بهذا الإناء أصغر أكبر فيه لبن إبل هذا لا بأس. فهم قالوا كل مائع مكيل، يدخل في ذلك اللبن، يدخل في ذلك الدهن، يدخل في ذلك العسل، نعم يدخل في ذلك عصير العنب، إذا قلنا بأنه ربوي يدخل في ذلك عصير الزيتون عصير السمسم إلى آخره، قالوا بأن كل مائع بعيد مكير. كذلك أيضا قالوا فيما يتعلق بالشعر والصوف والحرير، على القول بأنها ربوية هذه الأشياء، الشعر والصوف والقطن والحرير إلى آخره، قالوا بأن هذه الأشياء كلها موزونة، هذه الأشياء كلها موزونة، فالشعر تضبطه بالوزن، عندما تبادل شعر بشعر قطن بقطن حرير بحرير هذه إذا قلنا بأنها ربوية على المذهب لا بد أن يكون ذلك بالوزن. كذلك أيضا الحديد والرصاص والنحاس إلى آخره، هذه كلها موزونة. كذلك أيضا الحبوب، سائر الحبوب هذه كلها مكيلة. قال رحمه الله: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا. النسيئة في اللغة التأخير، وأما في الاصطلاح فهو تأخير القبض في أحد الربويين المتفقين في علة ربا الفضل، تأخير القبض في أحد الربويين اللذين اتفقا في علة ربا الفضل. مثال ذلك عندما تبادل بر بشعير لا نشترط التساوي هنا لاختلاف الجنس الربع الربوي، لكن نشترط أن يكون يدا بيد لاتفاقهما في العلة، والعلة على المذهب أن كل منهما مكيل، أن كل منهما مكيل، فبر بشعير هذا لا نشترط إلا شرطا واحدا وهو الحلول والقبض. كذلك أيضا حديد بنحاس اتفقا في العلة على المشهور من مذهب الإمام أحمد وهي الوزن، فعندما تبادل حديد بنحاس لا بد أن يكون ذلك يدا بيد ولا نشترط التساوي، فيجوز التفاضل. قال المؤلف رحمه الله: ليس أحدهما نقدا، فإن كان أحدهما نقدا فلا نشترط شيء، وهذا تقدم الإشارة له. فمثلا عندنا ذهب بحديد، الذهب موزون على المذهب يعني علته الوزن، الحديد علته الوزن، هل نشترط التساوي؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا نشترط التساوي، أو تقدم لنا أنه لا يشترط التساوي لأنه اختلف الجنس الربوي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم. لكن أيضا قال المؤلف رحمه الله: لا نشترط التقابض، الحل والتقابض، الأصل أن الربويين إذا اتفقا في علة ربا الفضل واختلفا في الجنس أننا نشترط التقابض، الحل والتقابض، هذا الأصل، الأصل أن الربويين إذا اختلفا في الجنس واتحدا في العلة أننا نشترط الحلول والتقابل. لكن هنا استثنى المؤلف رحمه الله قال إذا كان أحدهما نقدا يعني ذهبا أو فضة فإننا لا نشترط شيء. فعندما تبادل ذهب بحديد أو ذهب بنحاس أو فضة بنحاس أو فضة برصاص هنا أحدهما نقد والعلة واحدة وهي الذهب وهي الوزن لا نشترط شيء، لا نشترط التساوي، لا نشترط التساوي لأن الجنس اختلف، وأيضا لا نشترط الحلول والتقابض خلاف الأصل. لماذا؟ لأن أحدهما نقدا، فإذا كان أحدهما نقدا لا يشترط شيء. لماذا؟ قالوا أنه إذا كان أحدهما نقدا لا بأس أن يتخلف الحلول والقبض. قالوا لحديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ولو قلنا أنه عند مبادلة الذهب بالحديد لا بد من الحلول والقبض لأدى ذلك إلى إغلاق باب السلم في الموزنات. كيف باب السلم؟ باب السلم تعطيه ذهب تقول لي بشرط أنك تعطيه 100 كيلو حديد بعد سنة، تقديم السنة تأخير مثمن. هنا الآن العلة واحدة، عندك ذهب وحديد بعد سنة، تخلف القبض ولا ما تخلف القبض؟ تخلف القبض. وعلى هذا قالوا إذا كان أحدهما نقدا فإنه لا بأس أن يتخلف القبض، لأن يعني لو قلنا لا بد من الحلول والقبض لأدى ذلك إلى أن نسكر باب السلم في الموزونات، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أجازه، قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. فتعطين ذهب أو تعطين فضة بعد سنة أعطيك 100 كيلو حسب ما سبقنا عليه، 100 كيلو من الحديد أو 100 كيلو من الرصاص أو من النحاس إلى آخره. تقديم الثمن السلم صورته تقديم الثمن وتأخير المثمن، يعني هذا يأتيكم بحثه إن شاء الله، تقديم الثمن وتأخير المثمن. فقالوا لما كان كذلك لا بأس أن نخالف هذا الأصل، وإلا الأصل أنهما إذا اتحدا في العلة أنه يشترط القبض، إلا إذا كان أحدهما فقط، إذا كان أحدهما نقدا فإنه يتخلف القبض كما أنه يتخلف اشتراط التساوي. وقول المؤلف رحمه الله ليس أحدهما نقدا، لو كان كل منهما نقدا لا يجوز، كما يأتينا في الصرف مثلا ذهب بفضة هذا يتخلف التساوي لأن يعني الجنس الربوي قد اختلف، لكن لا بد أن يكون يدا بيد، فعندما تبادل ذهبا بفضة لا بد أن يكون يدا بيد. كذلك أيضا ذهب بذهب فضة لا بد من التساوي، ولا بد أيضا أن يكون يدا بيد. واستثناء الحنابلة رحمه الله هذا الاستثناء هذا مما يضعف القول بأن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، ولهذا رد عليهم ابن القيم رحمه الله. ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين رد على الحنابلة بقولهم، وأيضا الحنفية الذين عللوا قالوا أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، قال هذا مما قولكم أنه يجوز إذا كان أحدهما نقدا وأنكم لم تطردوا العلة، هذا مما يفيد إلى ضعف التعليل بالوزن، وأن الصحيح في علة الذهب والفضة أنهما ثمن للأشياء. وعلى هذا إذا قلنا بما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم أن العلة هي الثمنية ما نحتاج إلى هذا الاستثناء، لأننا أصلا نقول ذهب بحديد الحديد ليس ربويا لأنه ليس ثمن للأشياء، فيجوز التساوي لاختلاف الجنس الربوي، وأيضا يجوز عدم القبض، عدم الحلول والقبض، لأن علة الربا قد انتفت من أحدهما وهو الحديد، فالحديد أصلا نقول ليس ربويا لأنه ليس ثمن للأشياء. فكونك تبادل ذهب بحديد يجوز حالا ويجوز أيضا مع التأخير، كما أنه يجوز يجوز التفاضل. وقد تقدم لنا في الضوابط أن العلة إذا انتفت من أحد العوضين أو من كل منهما أننا لا نشترط شيئا. قال رحمه الله: كالمكيلين والموزنين وإن تفرقا قبل القبض بطل. يعني إذا تفرقا، إذا اتحد في العلة كل منهما مكيل كل منهما موزون وتفرق قبل القبض بطل. ضر بشعير يجب الحلول والتقابض، تفرق قبل القبض بطل. ذهب بفضة هذان موزنان إذا تفرق قبل القبض فإنه يبطل. قال: وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء. ما لا كيل، هذا تقدم الكلام عليه. يعني قلنا إذا انتفت العلة، إذا انتفت العلة من أحد العوضين أو انتفت العلة من كل منهما فإننا لا نشترط شيئا. فمثلا ذهب بثياب، الثياب ليس مكيلة ولا موزونة، لا نشترط شيئا، لا التساوي لأن الجنس هنا اختلف، والحلو والتقابض لأنهما لم يتفقا في علة ربا الفضل. أيضا بالنسبة للحيوانات، الحيوانات هذه ليس مكيلة ولا موزونة، بيع شاة بشاتين ما في بأس، بيع بقرة بقرتين هذا لا بأس، لا بأس به لأن كل منهما ليس مكيلا ولا موزونا. وأيضا عند شيخ الإسلام ليست ثمنا للأشياء، وليست مكيلة مطعومة ولا موزونة مطعومة، فبقرة بقرتين أو شاة بشاتين أو دجاجة بدجاجتين أو بيضة ببيضتين هذه كلها من المعدودات التي لا يجري فيها الربا. وإنما الكلام الذي سبق أن تكلمنا عليه اللحم بالحيوان، وهذا سبق أن تكلمنا عليه وفصلنا القول في هذه المسألة، لأن اللحم هنا ربوي، اللحم موزون ربوي، أو عند شيخ الإسلام موزون مطعوم فهو ربوي. قال: ولا يجوز بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين، ذكر العلماء رحمه الله له صورا، نذكر ثلاث صور يكفي، وهذه الصور التي نذكرها: بيع الدين على من هو عليه، بيع الدين على غير من هو عليه، بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين، ويعني معرفة هذه الصور مهم جدا، الإنسان يحتاج إليها. فنقول الصورة الأولى: بيع الدين على من هو عليه، بيع الدين على من هو عليه، يعني لي في ذمتك دين فأبيع هذا الدين عليك. هذا اختلف فيه العلم رحمه الله، هل هو جائز أو ليس جائز، والصحيح أنه جائز، صحيح أنه جائز لكن بشروط. مثال ذلك: أقرضتك 100 دينار أو 100 دولار، فأنا الآن أريد منك 100 دولار أو 100 دينار كويتي أو جنيه أو ليرة إلى آخره، قلت: أعطني الدرهم التي عندك، أنا أريد منك الآن 100 دينار، أعطني هذه 100 دينار. قال: ما معي 100 دينار لكن بعطيك ريالات سعودية. قلت: أعطني بدلا من الدنانير اللي في ذمك لي الريالات السعودية. فاتفقنا على ذلك، اتفقنا على ذلك. الآن أنا بعت الدنانير، هو ذمته لي دنانير، بعت الدنانير عليه بريالات سعودية، بريالات سعودية. مثال آخر: أنا أريد منه كتاب، أقرضت كتاب أو أقرضت بر أو أقرضت شعير أو أقرضت سيارة، قلت: أعطي القرض، كان كتاب تريد مني ليس عندي لكن أعطيك بداله دراهم أو أعطيك بداله بر أو أعطيك بداله أقلام إلى آخره، فقبلت ذلك. فهنا الآن بعت الدين، أنا بدلا من أخذ الكتاب بعت هذا الكتاب عليه بهذه الأقلام أو بهذه الثياب ونحو ذلك. فهذا نقول بيع الدين على من هو عليه يصح بشروط، يصح بشروط. الشرط الأول: القبض إذا كان العوضان يجري بينهما ربا نسيئة، القبض إذا كان العوضان يجري بينهما ربا نسيئة، هذا الشرط الأول. فمثلا أنا أريد منه دولارات، قلت: أعطني الدولارات، قال: ما عندي دولارات لكن أعطيك ريالات سعودية، قلت: قبلت، أعطي ريالات سعودية. الآن الدولارات والريالات يجري بينهما ربا النسيئة أو لا يجري؟ ها يجري، لأنك عندما تبادل الدولارات بريالات لا بد أن يكون ذلك يدا بيد، فهو يجري بينهما ربا النسيئة. فأنا أقول قد آخذ منك بدلا من الدينارات أو الدولارات ريالات سعودية، لكن لا بد أن يكون في مجلس العقد. ما أقول أني غدا أخذهم أو تجيبه لغدا إلى آخره، إذا اتفقنا ثم تفرقنا بطل العقد، بطل العقد. فلا بد أن يكون يدا بيد، هذا الشرط الأول. إذا كان يجري بينهما ربا نسيئة، مثال ذلك أنا أريد أنه بر، قلت عطنا البر، قال ما عندي بر لكن بعطيك شعير، قلت عطنا شعير. الآن البر والشعير يجري بينهما ربا نسيئة أو لا يجري بينهما ربا نسيئة؟ يجري بينهما ربا نسيئة، لأنك عندما تبادل بر بشعير لا بد من الحلول والتقابض، لأنهما يتفقان في العلة، علة ربا الفضل. فما دام أنهما يتفقان في علة ربا الفضل لا بد من الحلول والتقابض. فنقول الشرط الأول أن يكون العوضان، نعم القبض إذا كان العوضان يجري بينهما ربا نسيئة. وعلى هذا إذا كان العوضان لا يجري بينهما ربا نسيئة، أنا أريد منه 100,000 ريال دين في ذمتي، 100,000 ريال كيف لما قلت عطني 100,000 ريال؟ قال والله ما عندي 100,000 ريال لكن عندي السيارة هذه بعطيك إياها، أبعطيك هذه السيارة، فأنا بعت عليها 100,000 في السيارة. تقول ما في بأس، لأنك عندما تبادل سيارة 100,000 ريال هل يشترط التقابض أو لا يشترط؟ ها تقول لا يشترط، ما دام أن العوضين لا يجري بينهما ربا نسيئة فلا يشترط القبض، لكن نشترط القبض إذا كان العوضان يجري بينهما ربا نسيئة. وهذا كان مثلنا، إذا كان لا يجري أنا أريد منهم 100,000 كان أعطيك هالثلاجات ولا الغسالات ولا أعطيك السيارات ولا أعطيك الكتب، يقول هذا لا بأس، سواء قبضت الآن أو قبضت بعد يوم أو يومين إلى آخره، لأن العوضين لا يجري بينهما ربا نسيئة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون بسعر يومه، ما تربح، يعني لو ربحت ربحت بشيء لم يدخل تحت ضمانك، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الربح ما لم يضمن. فمثلا أنا أريد منهم 100,000 ريال قال ما عندي 100,000 ريال لكن أعطيك هالسيارة، كم سعر السيارة هذه؟ لا بد، فإذا كان سعر السيارة أكثر من 100,000 ريال لا يجوز، إذا كان أقل من 100,000 ريال هذا جائز، ويعطين أيضا سلعة أخرى، يعطين أيضا أخرى سرعة بحيث أن ننتمم من 100,000 ريال لكن إذا كان السعر أكثر يقول هذا لا يجوز. أريد منه هالفريال قال أعطيك بدلها الكتب، هذه لا بد أن أخذ من السلع بمقدار 1,000 ريال ولا يجوز لي أن أخذ أزيد من الثمن، لأنني أكون ربحت بشيء لا يدخل تحت ضمانه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن. أنا أريد منه دولارات قال أعطيك ريالات، قلت قبل كم سعر الدولار اليوم من الريالات، أو كم سعر الدنانير أو الدراهم من الريالات؟ قالوا سعره كذا وكذا صرف اليوم. فإذا كانت دنانير كم تساوي؟ قالوا تساوي 1,000 ريال أخذ منه 1,000 ريال، هذه الدنانير تساوي 1,000 ريال أخذ منه ويدا بيد، لأنه كما سلف الثمن هذه الأوراق إذا اختلف جنسها لا بد أن تكون يدا بيد. فبيع الدين على من هو عليه هذا نشترط فيه، نشترط فيه هذان الشرطان. الشرط الأول القبض إذا كان العوضان يجري بينهما ربا نسيئة، أما إذا كان لا يجري بينهما ربا نسيئة فلا يشترط ذلك. الثاني أن يكون ذلك بسعر يومه، وقد ورد يعني في حديث ابن عمر ما يدل لذلك، وإن كان حديث ابن عمر فيه ضعف. يعني الصورة الثانية بيع الدين على غير من هو عليه، بيع الدين على غير من هو عليه. صورة المسألة هذه، أنا أريد من زيد 100,000 ريال، جاء عمر قال أنت تريد من زيد 100,000 ريال؟ قلت نعم. قال بيع علي 100,000، أو تريد من زيد ذهب أو فضة، أو تريد من زيد بر أو شعير أو أقلام أو غسلات إلى آخره، المهم أني أريد منه إما أثمانا أو مثمنات أو عروض تجارة إلى آخره. جاء قال بيع علي اللي عندي، أنت تريد منه مثلا 100,000 ريال بيع علي 100,000 ريال، تريد منه كتب بع علي هذه الكتب، تريد منه شعير بع علي هذا الشعير، أنا قرضت مثلا 100 صاع شعير أو 100 كيس من الرز ونحو ذلك، قال بعهن عليه. الآن هذا بيع الدين على غير من هو عليه، أنا ما بعت الدين على نفس المدين لكن بعته على زيد من الناس، المدين عمر وأنا بعته على زيد، فهذا أيضا موضع خلاف. الصحيح أنه جائز، أنه جائز لكن بشروط. الشرط الأول ألا يكون العوضان مما يجري بينهما ربا النسيئة. انتبه للشرط، الشرط هنا يختلف عن الشرط في الصورة الأولى. الصورة الأولى القبض إذا كان عوضان يجري بينهما ربا النسيئة، لا هنا ألا يكون العوضان مما يجري بينهما ربا النسيئة، يعني إذا كان عوضان يجري بينهما ربا النسيئة ما تصح المعاملة أصلا، وجد قبض ولم يوجد، لأن القبض هنا متعدى، يعني نشترط ألا يكون العوضان يجري بينهما ربا النسيئة، فإذا كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئة ما يصح، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون بسعر يومه، الشرط الثاني أن يكون بسعر يومه، الشرط الثالث أن يكون قادرا على تحصيله، يعني المشتري يكون قادر تحصيله من المدينة. فعندنا هذه الشروط، الشرط الأول أن ألا يكون العوضان مما يجري بينهما ربا النسيئة، الشرط الثاني يعني الشرط الثاني ماذا؟ أن يكون بسعر يومه، أن يكون الشرط الثالث وهذا معلوم أن يكون قادرا، أن يكون المشتري قادرا على تحصيله. مثال ذلك أنا أريد من زيد 100,000 ريال، جاءني عمر قال بع علي 100 هذه بدولارات، أبعطيك دولارات بدلا منها أو أبعطيك 100,000 ريال، الآن أنا أريد منهم 100 قال بشتري منك 100,000 ريال أو قال بشتري 60,000 إلى آخره، هذا يقول أصلا ما يجوز، أصلا ما يجوز. لماذا؟ لأن القبض هنا متعذر، إذا كان يجري بينهما ربا النسيئة لا بد من القبض، والقبض هنا متعذر ما يمكن، لأن بأخذ منهم 100,000 ريال بروح لزيد يأخذ منها 100,000 ريال، القبض هنا متعذر، أو أنا بأخذ منها الدولارات كنت بعت عليك 100,000 ريال بدولارات، الدولارات عطنا الدولارات أو عطنا الدينارات ولو كان بسعر يومه، لكن هو يروح يأخذهم هنا، الآن القبض هنا متعذر فلا يصح. فإذا كان مما يجري بينهما ربا النسيئة نقول لا يصح. مثال آخر أنا أريد منه بر، أنا أريد منه برا، قال أبشتري منك البر الشعير، يصح هذا أو لا يصح؟ نقول لا يصح. لماذا؟ ها؟ لأن العوضين يجري بينهما ربا النسيئة، فالبر والشعير كل منهما عند المبادلة لا بد أن يكون يدا بيد، فلا يصح في هذه المعاملة. لكن أنا أريد من زيد 100,000 ريال، كان عمر أنا بعطيك غسالات، خذ غسالات، هالغسالات اللي عندي وأنا أذهب وطالب وأخذ منهم 100,000 ريال، يصح ذلك ولا يصح؟ ها؟ نقول يصح. لماذا؟ لأن العوضين لا يجري بينهما ربا النسيئة، العوضين هنا لا يجري بينهما ربا النسيئة. وهذه مثلا يسأل عنها كثير من الناس، كثير من الناس تبلغ حقوق عند شخص من الناس أو عند الدولة أو غير ذلك، يذهب يبيع الحق على الدراهم، يذهب يبيع على زيد من الناس دراهم يقول أنا طالبه، أو يذهب مثلا للبنك مثلا يريد من الدولة حقوق ثم يذهب يبيع السندات على البنك، والبنك يعطيه دراهم ويطالب ياخذ السندات هذه ويطالب المدينة الآخر أو يطالب الدولة إلى آخره، نقول هذا لا يجوز ما دام أن العوضين يجري بينهما ربا النسيئة، نقول هذا غير جائز. لكن إذا كان لا يجري بينهما ربا النسيئة، تريد منه تريد من زيد 100,000 ريال، جاء عمر قال بعطيك غسالات أو بعطيك ثلاجات أو بعطيك سيارات وأنا أذهب أطالبه، يعني أطالب المدين، يقول هذا لا بأس به لأن العوضين لا يجري بينهما ربا النسيئة. الشرط الثاني أن يكون بسعر يومه لئلا يربح فيما لا يدخل تحت ضمانه. فمثلا أنا بعت عليها 100,000 ريال غسلات، لابد أن تكون الغسلات هذه ب 100,000 ريال، ما تكون أجد من 100,000 ريال، تكون 100,000 ريال، لو كانت بأنقص ما في بأس، لكن تكون أزيد هذا نقول بأنه لا يجوز، لأن الإنسان إذا أخذ أزيد يعني باع الدين بأزيد من ثمنه يكون ربح في شيء لم يدخل تحت ضمانه. والشرط الثالث، الشرط الثالث أن يكون قادرا على تحصيله، أن يكون قادرا على تحصيله. الصورة الثالثة يعني بيع الدين بالدين، الصورة الثالثة بيع الدين بالدين، وهذا بينه الشارح شارح الروض، قال بيع ما في الذمة بثمن مؤجل، بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق وجعله رأس مال سند. هذا الصورة بيع الدين بالدين، عرفه الشارح يعني شارح الروض، قال بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق وجعله رأس مال سلم. لكن هو الآن ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث صور، يعني ثلاث أنواع لبيع الدين بالدين، ثلاث أنواع بيع الدين بالدين. النوع الأول بيع ما في الذمة بثمن مؤجل، النوع الثاني بيع ما في الذمة بحال لم يقبض، النوع الثالث جعله رأس مال سلم. في النوعين الأوليين نشترط على الصحيح، ليس على إطلاقه، لكن نشترط على الصحيح في ذلك إذا كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئة. فعندنا انتبه لبيع الدين بالدين أنواعه، النوع الأول بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. ما في الذمة كما تقدم بيع الدين على من هو عليه، بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. أنا أريد منك بر، أنا أريد منك بر، فاشتريت منك البر هذا، أريد منك بر، نعم، فأتيت إليك قلت أعطي البر، قلت ما عندي بر، يعني ما عندي بر، قلت خلاص أبيع عليك البر هذا، أبيعه عليك بثمن مؤجل، أنا أريد منك الآن بر، واضح؟ قلت هذا البر، قلت ما عندي بر، لكن عندي شعير، قلت أبيع عليك البر هذا بشعير بعد شهر، شهير بعد شهر، هذا يجوز أو لا يجوز؟ نقول هذا لا يجوز، نقول هذا لا يجوز. أو أبيع عليك البر هذا اللي بذمك بكتب بعد شهر، ما دام أنه بثمن مؤجل أنا بأخذ زيادة مقابل التأجيل، هذا سأخذ زيادة مقابل التأجيل، فإذا أخذت زيادة مقابل التأجيل وقعت في ربا النسيئة الذي كان يتعامل به الجاهلية. فبيع الدين بالدين ذكر مؤلف ثلاثة أنواع، النوع الأول بيع الدين بثمن مؤجل لمن هو عليه، أنا أريد منك الدين هذه، أريد منك هذا الكتب، قلت أعطني الكتب، قلت ما عندي الكتب، قلت خلاص أبيع عليك، أبيع عليك هذا الكتب، أنا أريد منك خمسة كتب، أبيع عليك بمئة ريال بعد شهر، أبيع عليك بمئة ريال بعد شهر، وش حكم هذا؟ ها؟ نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا هو قلب الدين الذي كان يتعامل به الجاهلية، فيقول تشدد ولا تأخر، تشدد ولا تأخر مع الزيادة. والصحيح أن هذه الصورة إذا بعت عليه بثمن مؤجل بعد شهر، هذه الصورة كما ذكرت نشترط، نقول هذه صحيح، لكن بشرط ألا يكون العوضان يجري بينهما ربا النسيئة، يعني ما يكون بر أقول أبيعه عليك بعد شهر، يعني كما تقدم أنه لا بد من التقابض إذا كان يجري بينهما ربا النسيئة، نقول نشترط ألا يكون العوضان يجري بينهما ربا النسيئة، وأن يكون بسعر مثله أو بسعر يومه. فإذا توفر الشرطان السابقان نقول هذه صحيحة، نقول الصحيح أنه إذا توفر الشرطان السابقان هذه صحيحة. فنقول الشرط إذا باع الدين الذي عليه بثمن مؤجل ولم يكن العوضان يجري بينهما ربا النسيئة، يعني إذا كان يجري بينهما ربا النسيئة تأخر القبض، وإذا كان بسعر يومه ما في محذور شرعي، هذا النوع الأول. النوع الثاني بحال لم يقبض، يعني قلت له أعطني الكتب أو الدراهم اللي بذمك، قال أبعطيك هذه، أعطيك بدل الكتب أعطيك دفاتر أو أعطيك أقلام أو أعطيك بدل الريالات ثياب. ثم بعد ذلك تفرقنا. يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يجوز، حال لم يقبض، ليس مؤجلا، الثمن ليس مؤجلا لكنه حال، لكن لم نقبض. والصحيح أن هذا جائز إلا إذا كان عوضان يجري بينهما ربا النسيئة، فنقول لا بد من القبض. أما إذا كان عوضان لم يجري بينهما ربا النسيئة فنقول بأن هذا، نقول بأن هذا جائز. فمثلا لو قلت أعطني الكتب كان بعطيك بدلها ثياب، يقول هذا لا بأس، لا يشترط القبض هنا. الكتب والثياب هذه ليست ربوية ولا يشترط بينهما القبض، لم يتحدى في علة ابن الفضل. وأيضا أيضا نشترط فقط أن يكون بفعل يومي كما سبق. الصورة والنوع الثالث قال جعله رأس مال سلم، هذا كالصورة الأولى أو قريب من الصورة الأولى، يعني قلب الدين. أنا أريد منه 100,000 ريال، قال ما عندي 1,000 ريال، قلت خلاص نخليها سلم، أطالبك بعد سنة بـ100 صاع من البر. هذا هو قلب الدين، يعني أما أن يسدد أو أنه يؤخر مع الزيادة. السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن. قلت بدلا من هالكتب دي نجعلها رأس مال سلم، نجعل الكتب هذه رأس مال سلم وتعطيهم بدله بر، وبسبب التأخير هذا بزيد عليه، بزيد عليه، لأن السلم مش فائدته، السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن. فالمسلم يستفيد بزيادة السلع، والمسلم إليه يستفيد من الثمن، لأن السلم هذا شرع لقضاء حاجة المحاويج. مثلا الفلاح ما يكون عنده دراهم لكي يشغل فلاحته، فيأتي للتاجر ويبيع عليه من التمر، يقول إذا أنا بعت عليك 100 صاع من التمر بمثلا 100 ريال أو 1,000 ريال، هو يأخذ الألف ويتوسع بها. التاجر هذا يستفيد انه زيادة الثمن، زيادة المثمن، فالمسلم يستفيد زيادة الثمن، زيادة السلع، لان الثمر اللي اشتراه الان بثمن حال يكون اقل، اذا اشتراه بثمن مؤجل يكون اكثر، فالمسلم يستفيد زيادة السلع. واما المسلم اليه هو ياخذ الثمن ويتوسع به. كذلك أيضا هنا إذا قلنا هذا الدين بنجعله رأس مال سلم، سأستفيد أنا زيادة السلع، سأستفيد أنا زيادة هذا السلع التي سأخذها منه. فقلت له هذه الكتب اللي أريدها منك نجعلها بر بعد سنة، هذه الكتب قد تساوي حالة 100 صاع من البر، إذا جعلناه سلم فبأخذ لنا 150، فنقول وقعنا في ربا النسيئة. فأصبح بيع الدين بالدين، نعم له أنواع 3، بيع الدين بثمن، بيع الدين لمن هو عليه بثمن مؤجل، بيع الدين بحال لم يقبض، يعني رأس مال سلم. فهذا تقدم أمس كلام عليها. قال رحمه الله والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين، دراهم من الفضة والدنانير من الذهب. يقول المؤلف رحمه الله بأنها تتعين بالتعيين في العقد، فإذا عيناها قلت بعتك هذه الدراهم بهذه الدنانير، عيناها تتعين بالتعيين. وهذه يعني قول هل الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين أو لا تتعين بالتعيين، هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. وقد دخل ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد المسائل، يعني مسائل كثيرة ترتب على هذه المسألة. يعني إذا قلنا الدراهم هل تتعين بالتعيين والدنانير هل تتعين بالتعيين في العقد أو لا تتعين، هذا ذكر ابن رجب رحمه الله له فوائد كثيرة. يعني من هذه الفوائد ما أشار إلى المؤلف رحمه الله قال فلا تبدل، إذا قلت بعتك هذا الدرهم بهذا الدينار، خلاص وقع العقد على عين هذه الدراهم وعلى عين هذه الدنانير، فلا تبدل، لا يجوز تبدل. لأن يعني ملكته لما قلت بعتك هذا الدرهم بهذا الدينار، ملكت هذا الدينار وأنت ملكت هذا الدرهم، فلا يجوز أن تبدل. قال فلا تبدل كيف تعدين شيء يعني طيب زين. فصل. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقبض. نعم. الصرف هو بيع نقد بنقد، وبيع النقد بالنقد هذا له حالتان: الحاله الاولى مع اتحاد الجنس، والحاله الثانيه مع اختلاف الجنس. فان اتحد الجنس كذهب بذهب او فضه بفضه، او مثلا الان الاوراق النقديه ريالات بريالات ودنانير بدنانير وليرات بليرات وجنيهات بجنيهات، اتخذ اتحاد الجنس نشترط شرطين: الشرط الاول التساوي، والشرط الثاني الحلول والتقابض. وان اختلف الجنس نشترط شرطا واحدا فقط وهو الحلول والتقابض، لان هذه كلها ربويه وكلها تتحد في عله ربا الفضل. فعندما تبادل ريالات الدينارات او ريالات بدراهم او ليرات او جنيهات نشترط شرطا واحدا فقط وهو الحلول والتقابض، واما التفاضل فلا باس. اما التفاضل فلا باس. مثل هذا الذهب والفضه، قال المؤلف رحمه الله: الدراهم والدينار تتعين بالتعين في العقد، كلام يعني. قال فلا تبدل، هذه ايضا من المسائل المتفرعه على هذه المسألة. قال وإن وجدها ومعيبة من جنسها أمسك أو رد، هذه أيضا إن وجدها مغصوبة، وإن وجدها مغصوبة بطل العقد. يعني إذا قال بعتك هذا الدرهم بهذا الدينار ثم بعد ذلك تبين أن هذا الدينار مغصوب أو مسروق أو منتهب أو غير ذلك، نقول يبطل العقد، لأن العقد هذا وقع على ملك الغير. وتقدم لنا في شروط المعاملات أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه، وأن عند الحنابلة رحمه الله لا يجري التصرف الفضولي، يعني لا يصح التصرف الفضولي حتى ولو أجازه. فإذا وجدها مغصوبة فإن العقد يبطل. قال ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. هذه المسألة الثالثة أيضا متفرعة: إذا وجد هذه الدراهم أو الدنانير التي تعينت بالعقد بالتعيين بالعقد، إذا وجدها معيبة، إذا وجدها معيبة، فيقول إذا وجدها معيبة فلا يخلو ذلك من أمرين: الأمر الأول أن يكون العيب من غير الجنس، أن يكون العيب من غير الجنس. فإذا كان العيب من غير الجنس فنقول بأنها باطلة، لأن العقد، لأنه إذا كانت معيبة من غير جنسها يكون باعه غير ما سمى له، يكون باعه غير ما سمى له. فمثلا لو باعه هذه الدنانير بهذه الدراهم ثم تبين أن هذه الدراهم نحاس وليست فضة، فهو الآن باعه غير ما سمى، باعه غير ما سمى، فنقول بأنه يبطل العقد، نقول بأن العقد باطل ولا يصح. هذا إذا كانت معيبة أو إذا وجدها معيبة من غير جنسها. الحالة الثانية أن يجدها معيبة من جنسها، أن يجدها معيبة من جنسها، مثل البياض في الذهب، البياض في الذهب هذا عيب، ومثل السواد في الفضة، السواد في الفضة هذا عيب. فنقول إذا وجدها معيبة من جنسها، كما لو وجد في الفضة سوادا أو وجد في الذهب بياضا، نقول هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون العقد على مثلين، الأمر الأول أن يكون العقد على مثلين، يعني ذهب بذهب فضة فضة، أحدهما وجد أن في الذهب بياضا، فنقول أنت مخير، إما أنك تفتح الأرش وتأخذ درهمك، وإما أنك تمسك بلا أرش، مالك أرش. لماذا؟ لأن لو قلنا بين له الأرش ها يكون في زيادة أو يكون في زيادة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء. مثلا الآن باعه 20 غرام ذهب ب10 غرامات فضة، ب20 غرام ذهب، لأن يعني المبادلة الآن وقعت بين مثلين، 20 غرام ذهب ب20 غرام ذهب. أحدهما وجد أن في الذهب التي اشترى وجد فيها بياضا، لو قلنا يعطيك غرام واحد وش الحكم؟ ربا أو ليس ربا؟ ربا، لأنه يعني أصبح الآن 21 ب21 ب20، هذا لا يجوز. وتقدم لنا أنه إذا اتحد الجنس الربوي واشترى، إذا اشترطنا التساوي عند اتحاد الجنس الربوي أنه لا عبرة بالجودة والرداءة واختلاف النوع وإلى آخره، لا بد أن يكون مثلا بمثل حتى لو كان أحدهما في عيب، حتى لو كان أحدهما في عيب. يعني لو قلنا بأنك تأخذ أرث أدى ذلك إلى الزيادة، أو قلنا أنك تأخذ مقابل الجودة والرداءة واختلاف النوع أدى ذلك إلى الزيادة. فإذا كان العقد وقع على مثلين، يعني مبادلة أحدهما بالآخر مثلا واتحد الجنس الربوي، نقول أنت مخير بين أمرين فقط، مالك أرش كما تقدم في خيار العيب، إما أنك تمسك بلا أرش وليس لك أرش، وإما أن تفسخ، يعني وإما أن تفسخ. الحالة الثانية أن يقع العقد على غير مثلين، يعني مثال ذلك ذهب بفضة، ذهب بفضة، فنقول إن أخذ من الجنس فلا بد أن يأخذ في مجلس العقد، ومن غير الجنس له أن يأخذ في مجلس العقد وفي غيره. مثلا ذهب بفضة، الاشترى الذهب 10 غرامات ذهب 5 غرامات فضة، صاحب الذهب هذا وجد في ذهبه بياضا، نقول إن أردت أنك تأخذ من الجنس، يعني من جنس الذهب، لا بد أن تأخذ ماذا؟ ها؟ في المجلس قبل التفرق، لأن الذهب بالفضة لا بد أن يكون يدا بيد قبل التفرق، فإذا أردت أن تأخذ من الذهب لا بد أن يكون يدا قبل التفرق. قال لا أنا أريد شعير، يعطيني شعير بدل العيب هذا، أو يعطيني ريالات بدل العيب، نقول هذا ما في بأس، تأخذ في المجلس أو في غير المجلس. فمن غير الجنس هذا أنت بالخيار، لأنه ما يشترط تقابض بين الشعير والفضة، ما يشترط تقابض، لكن بين الذهب والفضة يشترط ماذا؟ يشترط التقابض. لا بأس أن تأخذ أرش لأنه لا يشترط تقابض، لكن هذا الأرش الذي تريد أن تأخذه إن كان من الجنس لا بد أن يكون في المجلس، وإن كان من غير الجنس فهذا يصح في المجلس وغير المجلس. قال ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام الحرم. هذه المسائل أشار إليها المؤلف رحمه الله لوجود الخلاف من أبي حنيفة رحمه الله، فإن أبا حنيفة رحمه الله جاز الربا في دار الحرب أو بين المسلم والحرب، هذا جاز أبو حنيفة رحمه الله، والصحيح أن هذا محرم ولا يجوز، يعني الصحيح أنه محرم ولا يجوز لعموم أدلة تحريم الربا. قال رحمه الله باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عليه غيره، ما يتفرع عليه غيره. والمراد بالأصول هنا بيع الأراضي والبيوت والمزارع والأشجار كالنخيل وغيرها، نعم هذه تسمى أصولا، تسمى أصولا. فالمراد بقوله الأصول هنا المراد به بيع العقارات من الأراضي والبيوت والأشجار ونحوها. والثمار جمع ثمرة، وهو ما يجنى من الأشجار كثمر النخل وثمر البرتقال وثمر التفاح إلى آخره. والعلماء رحمه الله بوبوا بهذا الباب، باب بيع الأصول والثمار، لأن هذه الأصول لها أحكام تخصها، لها أحكام تخصها، فأفردوها بباب مستقل. وإلا فإن بيع الأرض وبيع الأشجار وبيع الثمار وغير ذلك هذه داخلة فيما تقدم من أحكام البيوع السابقة، لكن لما كان لها أو لما انفردت ببعض الأحكام الخاصة بها أفردها العلماء رحمهم الله بباب مستقل، فقالوا باب بيع الأصول والثمار. والمؤلف رحمه الله سيتكلم أولا عن بيع البيوت، ثم بعد ذلك يتكلم عن بيع الأراضي، يعني ما انفردت فيه هذه الأشياء من أحكام البيوت ثم الأراضي، ثم بعد ذلك يتدرج فيتكلم عن بيع الأشجار كالنخيل وغيرها، ثم بعد ذلك سيتكلم عن بيع الثمار، ثم بعد ذلك يتكلم عن بيع الزروع. وهذه سيأتي إن شاء الله بيانها بإذن الله. قال: إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها. إذا باع دارا من الدور ماذا يشمل؟ نقول يشمل الأرض إلى الأرض السابعة، ويشمل الهواء إلى السماء. نقول يشمل الأرض إلى الأرض السابعة ويشمل الهواء، يعني القرار والهواء هذا يشمله إلى السماء. وعلى هذا يعني هذا يترتب عليه كلام العلماء رحمه الله، لو أن أحدا أراد أن يجري نفقا تحت بيتك أو مواسير مياه أو مواسير كهرباء وغير ذلك، فهذا لا بد أن يستأذنك. أو بالنسبة للهواء يشمله إلى السماء، لو أراد أن يجري فوق هوائك شيئا من مواسير أو آلات أو حتى أشجاره، أغصان الأشجار تدلت على هوائك، فهذا لا بد أن تصالحه على الثمر، أو لا بد أن يزيلها أو تقطعها أو تصالحه على الثمر. المهم أنه إذا باع دارا، يقول مالك رحمه الله، يشمل الأرض إلى ما أسفل ويشمل السماء إلى أو الهواء إلى ما فوق، هذا الأمر الأول. الثاني يشمل البناء، يعني يقول يشمل بناء هذه الأرض وكل ما تتكون بناء هذا البيت، وكل ويشمل أيضا كل ما تتكون منه هذه البيت. ولهذا قال: وسقفها والباب المنصوب والسلم والرص المثمرين والخابية المدفونة إلى آخره. فنقول يشمل الأرض، يشمل الهواء، يشمل أجزاءها، يشمل يعني يشمل أجزاء يعني مادة البناء، مادة البناء. الأمر الرابع يشمل كل ما كان متصلا بها، كل ما كان متصلا بها فإنه يشملها، كل شيء متصل فإنه يشملها، يشمله البيع. مثلا إذا باع البيت والبيت فيه مكيفات، فأراد البائع أنه يأخذ المكيفات واختلف، فقال المشتري: لي المكيفات. قال البائع: بل المكيفات لي. ها، فماذا نقول؟ المكيف تكون لمن؟ ها، تكون للمشتري لأنها متصلة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: الباب المنصوب والسلم والرف، الرف المثمر المطبوق بالجدار، هذا يشمل. نضيف على ذلك المكيفات والمراوح والأنوار وإلى آخره. فالأشياء المثمرة أو المثبتة هذه كلها نقول كاملة فيها البيع. مثل الفرشة، فرشة الآن مثمرة أو ملصقة بالأرض، فنقول يشملها البيع. ولهذا قال: والرص السلم والرص المثمرين. المثمر سلم، المثمر في الجدار، أو الرص المثمر في الجدار، والخابية المدفونة. الخابية المدفونة، الخوابي عبارة عن أشياء تتخذ من الآجر، من الآجر وتدفن في الأرض، تجعل في الأرض، كانت في الزمن الأول تكون من الآجر وتدفن في الأرض ويحفظ فيها الطعام، يحفظ فيها الطعام، يعني الطعام يبقى فيها مدة لا يفسد، مثلا يحفظ فيها التمر غير ذلك. فالخابية المدفونة، الخابية المدفونة يقول المؤلف رحمه الله بأنه يشملها البيع. فلو اختلف لمن تكون الخابية المدفونة، هذه نقول الخابية المدفونة تكون للمشتري. قال: وما هو دون ما هو مودع فيها من كنز إلى آخره. الأمر الرابع قلنا ما كان متصلا بها يشمله البيع. الأمر الخامس المودع، ما كانت مودعا فيها، يعني له أنه أودع فيها دراهم أو دنانير أو غير ذلك من الأمتعة، حفر لها حفرة ووضعها، نقول هذا لا يشمله البيع، هذا لا يشمله البيع، ما كان مودعا في البيت من دراهم أو دنانير أو غير ذلك هذا لا يشمله. قال: وأيضا وحجر ومنفصل من هذا الأمر السادس، ما كان منفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. هذا الأمر السادس، الأشياء المنفصلة، الأشياء المنفصلة هذه لا يشملها البيع. هذا الأشياء المنفصلة مثل الكتب، مثل الألبسة، مثل الأواني، أواني المطبخ، مثل أدوات الدراسية إلى آخره، هذه الأشياء المنفصلة يقول المؤلف رحمه الله ليست تابعة البيع إلا إذا كان هناك عرف أو شرط. إذا كان هناك عرف يعني أنه إذا اشترى المشتري البيت يشتري كل يكون له كل شيء فيها، أو كان هناك شرط فالمسلمون على شروطه، لكن إذا لم يكن هناك عرف أو شرط فنرجع إلى كلام العلماء رحمه الله، فنقول المنفصل هذا يكون للبائع. فلو اختلف مثلا في الكراسي في البيت، أو اختلف في الأواني أو في الكتب، فقال البائع لي، قال المشتري لي، يقول لمن يكون هذا؟ ها؟ للبائع. لا، نقول للبائع. أما المتصل هذا تكون للمشتري، أما غير المتصل هذه فنقول بأنها البائع. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنها تكون ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذه الأشياء تكون للمنفصلة، تكون للبائع حتى ولو كانت تابعة لمتصل. ولهذا قال كالمفتاح، فالمفاتيح لمن تكون؟ على كلام المؤلف للبائع، لا ليس للمشتري، على كلام المؤلف للبائع. ها، فالمفاتيح، مفاتيح البيت، مفاتيح الغرف، هذه ياخذها البائع. ولهذا قال لك ومفتاح القفل، اذا كان هناك قفل ينفصل يعني البيت كان في الزمن الاول ليس الان الاقفال متصله بالابواب، لكن اذا كان عندنا قفل منفصل يعني يفك ويوضع، هذا يكون لمن؟ للبائع. الرحى اللي يطبخ به، اللي يطحن به، كان في الزمن الاول رحى تحتاني ورحى فوقاني. الرحى التحتاني لمن يكون؟ للمشتري، لأنه متصل يكون مسمر، لكن الرحى الفوقاني هذا يكون للبائع. نعم، والصحيح في ذلك أن المنفصل التابع للمتصل أنه يكون للمشتري، يعني ليس من المعقول نقول المفاتيح هذه يأخذها البائع، يعني أن هذه منفصلة تابعة، والتابع تابع كما يذكر أصحاب القواعد الفقهية، التابع تابع. فنقول الصحيح أن التابع هذا، أن المنفصل إذا كان تابعا للمتصل يقول يتبع البيع ويكون المشتري، لكن الأشياء المنفصلة اللي ليست تابعة مثل كما قلنا الملابس أو الدواليب أو الأواني أو غير ذلك، هذه هي التي تكون للبائع إلا إذا كان هناك شرط أو عرف. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ، أسئلة كثيرة جدا وردت تسأل عن الطريقة المناسبة في دراسة الفقه وخاصة كتاب المعاملات، وعن الكتب التي تقرأ في باب الفقه بالتدرج، وعن حفظ المتون وما يناسب من ذلك. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد الفقه غيره من الفنون لا بد الإنسان في دراسته أن يدرسه بالتدريج، وأن يكون له مرجعا وأصلا يرجع إليه، يعني كسائر الفنون لا بد أن يكون لك متن. وليس المعنى الإنسان إذا كان له متن أنه ملزم في مسائل هذا المتن، لا، لكن مسائل هذا المتن تكون كالمنارات والعلامات التي يسير عليها لكي تضبط له هذا الفن وتجمع له أطرافه. وهذا ما كان عليه الأوائل. وبالنسبة لعلمائنا ومشايخنا الآن إذا تدبرت أو تفحصت عن كيف طلبهم للعلم وجدت أنهم يقرؤون في هذه الفنون، يقرؤون في متون، ولأن هذه المتن يمسك الطالب لكي لا يتشتت ولا يضيع عليه الوقت وغير ذلك. كما ذكرت لك هذا يجمع لك جملة العلم وأطرافه إلى آخره. فإذا كان الإنسان له متن ودرسه أو حفظه وعرف راجحه ومرجوحه، أيضا دراسة بعض يعني ما يذكره الفقهاء رحمه الله ليس كما هو معلوم ليس كله صحيح، ليس كله راجحا، وقد يتبين فيما بعد أنه راجح من خلال النظر في الأدلة، أو قد الذي نرى الآن أنه ليس راجحا قد يتبين فيما بعد أنه راجح وأنه صواب إلى آخره. ما يذكره الفقهاء رحمه الله هذا له أدلته، لكن أنا أنصح أن يكون الطالب إذا أراد أن يلم بأي متن من المتون بأي فن من الفنون أن يكون له متن وكتاب يسير عليه. والأحسن كما نحن نرشد الطلاب عندنا أن هذا المتن وهذا الكتاب يديم القراءة فيه، يعني حتى يعني لا أدري الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله والشيخ أبو ضعين كان له الروض المربع دائما وبدا أبدا، يعني يقرأ الروض ويعلق عليه وينظر راجحه من مرجوحه إلى آخره. فنقول الإنسان يجعل له متن كالزاد أو دير الطالب ويضع فيه صفحات ويحلل عباراته وينظر في كلام العلماء وينظر في الأدلة ويعلق عليه إذا كانت هذه راجحة أو ما هو دليله وما هو استنباطه. إذا عرف الراجح وعرف المرجوح ضبط الجميع، يضبط الراجح، وأيضا إذا عرف المرجوح هذا أدى به إلى أن يعرف ما هو القول الآخر وما هو دليل هذا المرجوح. فهذه الطريقة إذا سلك الإنسان بإذن الله يستطيع أنه يتقن هذه الفنون. أما كون الإنسان يكون لا يكون له شيء يعتمد عليه وإنما يستمع يقرأ في هذا الكتاب ويقول له مسائل في هذا الكتاب ويعتمد على بعض الفتاوى إلى آخره، هذا يكاد يحرم أن يصل، ولو وصل يكون في وصوله شيء من الخلل وعدم الضبط. أنصح الأخوة كل من أراد أن يتعلم هذا المسؤول سواء كان في الحديث أو في المصطلح أو في العقيدة أو في الفقه أو في الأصول أن تكون له متون ويعلق عليه. وهذه أيضا يستفيد منها فيما بعد إذا أراد أن يدرس أو يعلم أو يرجع، تكون سهلة التناول عنده. ويسعى المفاضلة بين الكتاب دير الطالب ودير المستقبل. هذه المتون هذه كلها فيها خير، المسألة تكون تكاد تكون متشابهة، لكن يعني الزاد هذا أفضل من عدة أوجه. الوجه الأول وجود الشروح المتيسر له، وأيضا أنه أكثر مسائل، فمسائله ما يقرب مثلا ثلاث مسألة، وبالمنطوق وبالمفهوم ما يقرب من 6000 مسألة. أيضا عبارته أسهل. بالنسبة لدير الطالب هذا أكثر تحريف، أقل مسائل لكنه أكثر تحريف، يعني هو موافقته لمذهب الحنابلة أكثر من يعني لا يكاد يخالف المذهب بالنسبة للدليل إلا نادر. أما بالنسبة لذاته خالف المذهب يعني في كثير من المسائل، ما يقرب من 150 مسألة أو أكثر خالف فيها المذهب. أما بالنسبة للدليل فهو لم يخالف المذهب كثيرا، وإنما مخالفة المذهب نادرة، لأن الدليل هذا مختصر من المنتهى، من منتهى الإرادات، والمنتهى هذا هو المعتمد في التدريس والفتية والقضاء عند الحنابلة رحمهم الله، فهم يرجحونه على الإقناع. المتأخرون اعتمدوا كتابين الإقناع والمنتهى، لكن إذا اتفقا فالأمر ظاهر، إذا اختلفا قالوا المرجح على ما في المنتهى، لأن المنتهى جمع بين كتابين، بين كتاب التنقيح وهو مختصر الإنصاف، وبين كتاب المقنع ابن قدامة رحمه الله. يسأل عن حكم السداد 10 ريالات ورقية تسع ريالات معدنية. نعم، هذه عشر ريالات ورق في 9 ريالات معدن أو بالعكس، هذه اختلف فيها المتأخرون هل هذا جائز أو ليس بجائز، والشيخ محمد يرجح أن هذا جائز وأنه لا بأس بذلك، لا بأس يستبدل 9 أوراق بعشر معدن، ويقول بأن الجنس هنا مختلف، هذا جنس معدن وهذا جنس ورق، فما دام أن الجنس اختلف فإنه لا بأس. يسأل عن حكم شراء الذهب ببطاقة الصرف، هل هو تقابض؟ بالنسبة لبطاقة الصرف هذه، أهل الذهب يقولون بأنه لا يدخل الحساب إلا بعد فترة، يعني يقولون بعد يوم يومين، فإذا كان كذلك يعني هذا لا يجوز، يعني لا يجوز أنه يشتري هذه الآلة الصرف هذه، إذا كان ما يدخل الحساب، وهم يقولون لأنه ما تحصل المقاصة ويسجل في حسابنا إلا بعد يوم أو يومين إلى آخره، فلا يعتبر ذلك الصرف. يسأل عن صحة حديث ابن عمر المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة، ومن حكم إذا تغير المكيال والميزان؟ نعم، الحديث هذا ثابت صحيح، وقلنا الحكم إذا تغير المكيال والميزان تقدم بيانه أن المكيال والميزان ما نحتاجه إلى الشراء إلا إذا اشترطنا التساوي، والتساوي هذا إنما يكون بالمعيار الشرعي فقط. نعم، بالمعيار الشرعي فقط. أما إذا ما اشترطنا التساوي، يعني إذا لم نبع جنسا بغيره بمثله ما نشترط التساوي، فهذا لا بأس المثل تكيل أو تزن أو تبع جزاف أو غير ذلك. والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونثني عليه ونستغفره ونتوب إليه ونلقي همنا وشكاتنا بين يديه، ونسأله رحمة يغفر بها الذنوب ويلم شعث القلوب، فالخير له والأمر لديه، ونصلي ونسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال العلامة شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين: وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح. فصل: ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجداد إلا أن يشترطه المشتر، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، وما قبل ذلك والورق فلمشتر، ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا رطبة وبقل ولا قفاء ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة أو لقطة، والحصاد واللقاط على المشتري، والحصاد واللقاط على المشتري، وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمتا، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه، أو عرية فأثمرت بطل، والكل للبائع. وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاب، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل، وإن تلفت بآفة سماوية رجع إلى البائع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسح والإمضاء ومطالبة المتلف وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوى، وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإلا فلا. وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا أن ذكرنا بقية أحكام الربا وما يتعلق بربا النسيئة، وأيضا ما يتعلق ببيع الدين، وذكرنا أن بيع الدين ينقسم أو له أو ذكرنا له ثلاث صور: بيع الدين لمن هو عليه، وبيع الدين لغير من هو عليه، وبيع الدين بالدين. وأيضا تكلمنا عن الصرف وما يتعلق به، ثم بعد ذلك شرعنا في أحكام بيع الأصول والثمار، وأن أحكام بيع الأصول والثمار داخلة في أحكام البيع، إلا أن العلماء رحمهم الله أفردوها بالتبويب لكونها تنفرد ببعض الأحكام. وبينا أن المؤلف رحمه الله سيتكلم عن بيع الدور والبيوت، ثم بعد ذلك يتكلم عن بيع الأراضي، ثم بعد ذلك عن بيع النخيل والأشجار، ثم بعد ذلك يتكلم عن بيع الثمار. وشرعنا فيما يتعلق ببيع البيوت والدور، وذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا باع بيتا أو دارا فإن ذلك يشمل أشياء: الأمر أو الشيء الأول، أو الأمر الأول يشمل الأرض إلى الأرض السابعة، وذكرنا فائدة ذلك، ويشمل أيضا الهواء. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.